نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. الحمد لله العالي القدر العظيم الجاه، سبحانه اللطيف الخبير، الذي أنعم على أهل جنته بالسندس والحرير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكابر المشاهير. إخوة الدين والإيمان، لقد رزقنا الله تعالى في الدنيا ما نواري به عوراتنا من الثياب المصنوعة من الجلد والقطن وغير ذلك، ومنها ما كان لزينتنا، ولكن ما سيرتديه المتقون في الجنة أجمل من أجمل ما ارتداه الناس في الدنيا، وسيزيدهم جمالا فوق جمالهم، ويضفي عليهم رغدا وسرورا. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فلما كانت الملوك في الدنيا تتحلى بالأساور في اليد والتيجان على الرؤوس، جعل الله ذلك لأهل الجنة، وكل واحد منهم يحلى بثلاثة من الأساور: واحد من فضة، وواحد من ذهب، وواحد من لؤلؤ ويواقيت. ولهم ثياب خضر من سندس أي رقيق الديباج، واستبرق أي ثخينه، وكلها لزيادة إكرام أهل الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وحرير الجنة ليس كحرير الدنيا، لا بالنظر ولا باللون ولا بالملمس، بل أجمل بكثير. فقد ورد أنه أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعلوا أي أصحابه يلتمسونها ويتعجبون من لينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. وثيابهم لا تبلى ولا يتغير لونها ولا يخف زهوها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقد ورد أن أمشاط أهل الجنة من ذهب وفضة، وليس استعمالهم للأمشاط من قبيل اتساخ شعورهم وتشعثها، إنما نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب، ليس عن ألم من جوع أو ظمأ أو عري أو نتن، وإنما هي لذات متتالية متوالية بلا انقطاع. فيا مجيب الدعوات أجب دعاءنا، وأدخلنا جنتك وأنت راض عنا يا واسع الكرم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. الجنة أهواها. نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة،